أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأزهران الأنوران على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معه. صحيح يا طلاب العلم، أليس كذلك؟ بلى. وآمنوا بما أنزلت. سيوط يقول لك وآمنوا، يعني الخطاب هنا يا أولاد لمين؟ لأهل الكتاب على الراجح. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. ليه أهل الكتاب؟ بأنهم لما معكم. طب وإيه اللي معاهم؟ التوراة والإنجيل. لأن التوراة والإنجيل فيها أشياء، فيها أحكام، فيها توحيد، فيها عدل، فيها إن الله لا يأمر بالفحشاء. صحيح؟ لأن الذي أنزل التوراة والإنجيل هو الله الذي أنزل القرآن، فكيف يأمر ربي بالفحشاء؟ أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ هذا هو. ولذلك قال لك مصدقا دي حال، حال منصوبة، أي حالة كونها أو حالة كونه، حالة كونه مصدقا لما وجدتموه في كتبكم، هما التوراة والإنجيل. يبقى دي حال منصوبة. طب ما فين صاحب الحال هنا؟ قال لك وآمنوا بما، ما دي بما اسم موصول بمعنى الذي. طيب أي وآمنوا، وآمنوا بما أنزلت أي القرآن مصدقا لما معكم من التوراة. سيدنا السيوطي اكتفى بالتوراة، طب ليه ما قالش الإنجيل كمان؟ السيوطي سيدنا سليمان يقول لك لما اكتفى بالتوراة لأني ما في، ما في التوراة، ما في الإنجيل موجود في التوراة، والتوراة زيادة كمان، فذكر الأشمل والأعم، فذكر إيه؟ الأشمل والأعم، لأن الذي موجود في الإنجيل موجود في التوراة، والتوراة فيها زيادة، فاكتفى بالأشمل، ولذلك غض الطرف عن ذكر الإنجيل. هذا هو. طيب ممكن نقول كان خطاب لأهل المدينة ولم يكن فيها إلا اليهود؟ لا لا، ده لأن أهل الكتاب، خطاب لأهل الكتاب يا بني إسرائيل. برضو أهل الكتاب عموما. نعم. وممكن تكون هذا، نعم، من الممكن أن يكون هذا رأي جيد، لأن يا بني إسرائيل على أهل، أهل اليهود. نعم. اليهود، نعم، هذا هو. وبني إسرائيل، طب ما هو بني إسرائيل عرفنا أيضا أن بني إسرائيل هم قوم موسى وقوم عيسى. نعم. فيكون التوراة والإنجيل. نعم. نعم. طيب مصدقا لما معكم أي من التوراة. إيه مصدق في أي شيء يا عفيف ويا نجوم ويا أيمن؟ قال لك في التوحيد، لأن كل الكتب السماوية جاءت بالتوحيد، أن أعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل نبي أو رسول أرسل، أرسل بهذه الدعوة، أعبدوا الله ما لكم من إله غيره، توحيد. والنبوة، يعني نبوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هم وجدوا عندهم في التوراة مكتوبا، عندهم في التوراة اللي هو سيدنا رسول الله، والقرآن أثبت ذلك مباشرة. يأتي بعد اسمه إيه؟ اسمه أحمد، يبقى فيها، فيها كلام ده. وبعدين يقول لك وكانوا من قبل يستفتحون على الذين إيه؟ كفروا. ف فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. يعني كانوا يقولون مع بعضهم وهذا الرجل الذي سيرسل وسيبعث في آخر الزمان، كانوا يحذفوا كده على بعضهم كده، زي يقول لك بالله عليك يا شيخ ياسر لا تفعل كذا، يقول لك طب وهذا الرجل الذي سيرسل في آخر الزمان أو سيبعث في آخر الزمان، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ما عرفوا، هم عارفينه، يعرفونه جيدا. ولذلك هنا يقول لك إيه، يقول لك كانت الأحبار والرهبان، الأحبار والرهبان كانوا إذا سئلوا عن أوصاف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي عرفوها من كتبهم كانوا يحرفونها ويكتمونها. أقول لك وتكتمون الحق، قال كده هو هنا في الربع ده صحيح، بيكتموا الحق، كانوا يكتمونها مع علمهم بها لأن موجود عندهم في التوراة والإنجيل. طب يعملوا إيه؟ يغيروا، يلبسوا الحق ولا تلبسوا الحق بالباطل، يلبسوا الحق بالباطل ويغيروا من أوصاف النبي، يأتون بأضدادها لأنهم ليه؟ طب ما عارفين الحق، لأنهم لو قالوا أوصافه التي عرفوها من كتبهم الحقيقية المنزلة على سيدنا موسى سيدنا عيسى لآمن به الناس، ولو آمن به الناس سيمنعون الطعام، هم عايزين الطعام يأكلوا ويشربوا ويكون معهم فلوس مال. طب هو كانوا بيجيبوا فلوس دي منين؟ يقول لك هنا، يقول لك كان يتقاضون طعامهم وشرابهم وأموالهم من سفلة الناس، من سفلة الناس اللي هم الأغنياء الطبقة الغنية اللي هم وجود محمد حيؤذيهم، وجود سيدنا رسول الله، لأن دعوة سيدنا رسول الله يساوي فيها بين الغني والفقير، أكرمكم عند الله أتقاكم. وبعدين مش كده بس، تؤخذ من أغنيائكم إلى إيه؟ إلى هم دول أغنياء ما بينفقوش، دول بخلة. فيقول لك ده ظهور سيدنا رسول الله أو ظهور النبي حيؤذينا، فيقولوا للأحبار والرهبان بدلوا كلام الله علشان محدش يؤمن بإيه؟ بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لو قلتم أو أخبرتم الناس بصفاته الحقيقية سنمنعكم الأموال والطعام والشراب، يقوم يحرفون الكلمة عن مواضعه. أهو يجيبوا التوراة ويقعدوا كده مجموعة، يقول لك النبي مثلا أمين، لا يقول لك ده كاذب كاذب، يحرفوه، يأتي بالأضداد لكي يصرفوا الناس عن الدخول في الإسلام، وبالتالي هم يحافظوا على طعامهم وأموالهم وشرابهم وعيشتهم الرغدة، لأنهم كانوا كما قال هو سيدنا الجمل حنقول دلوقتي، كانوا يتقاضون طعامهم وأموالهم من سفلة الناس. شفت ازاي يا أولاد؟ هذا هو واضح؟ يقول لك هنا بموافقته له، يعني بموافقة ما في التوراة والإنجيل له، أي في القرآن، في التوحيد والنبوة لأنه نبي آخر الزمان كما ذكر ذلك في توراتهم وإنجيلهم، ولا تكونوا أول كافر به. يقول لك هنا قضية هقولها باستفاضة بس هقولها دلوقتي سريعا، هل قوله أو هل قوله سبحانه ولا تكونوا أول كافر به يستلزم منه أن يكونوا أو من الجائز أن يكونوا أول آخر كافر به؟ هل يلزم من هذا النهي ضده؟ يعني الله نهاهم عن أن يكونوا أول كافر بالقرآن، طب هل معنى ذلك أن هناك جواز بأن يكونوا آخر كافر بالقرآن؟ طبعا لا، ليس هذا معنى ذلك. لأن يقول لك بقى الشيخ سليمان يقول لك لأن الوصف هنا الذي هو أول خرج عن معناه، خرج عن إيه؟ عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر، وهو النهي عن أن يكفروا به، وإنما خص الأول بذلك لما فيه من تغليظ العقوبة، لأن أول من يكفر بالشيء فيتبعه الآخرون يأخذ إثمه ووزره، يأخذ إيه؟ إثمه ووزره، لأنه هو اللي بدأ، هو اللي إيه؟ زي الرجل بتاع سيدنا صالح اللي هو عقر الناقة، اسمه إيه؟ مش فاكر اسمه، اللي هو بدأ بعقر الناقة، هل اسمه مثل اسم بقية القوم، قوم صالح الكافرين؟ لا طبعا، هو اسمه مغلظ، اسمه مغلظ ليه؟ لأنه بدأ بأول كفر فتجرأ الناس على الكفر، فتجرأ الناس أو بقية القوم على الكفر، وبالتالي صار اسمه بالساء طبعا، صار اسمه مغلظة، لأنه هو الذي سهل ويسر وجرأ بقية القوم على الكفر بسيدنا صالح، فعقروا الناقة وهكذا. وطبعا قال لك فعقروا أش فعقرها، لأنهم لم ينهوه عنه عن العقر، فكأنهم شاركوه، كانوا لا يتناهون عن منكر لا بئس، صحيح؟ إذن الأمر المعروف هنا مهم جدا. وهكذا نعود إلى سيدنا السيوطي، ولا تكونوا أول كافر به أي من أهل الكتاب، لأن خلفكم، كلام السيد الصوت، لأن خلفكم تبع لكم فإثمهم عليكم، إثمهم عليكم هيتبعونكم أنتم، صحيح؟ له أجرها وأجر من فعل بها إلى يوم القيامة، وعليه وزرها، عليه وزرها ووزر من فعل بها إلى يوم القيامة. لأن خلفكم تبع لكم فإثمهم عليكم، ولا تشتروا، يعني ولا تستبدلوا بآياتي التي في كتابكم من نعت سيدنا محمد، من نعت محمد ثمنا قليلا، يعني عوضا يسيرا من الدنيا، أي لا تكتموها. شوف قال لك إيه سيدنا السيوطي، خوفا مفعول لأجله، أي من أجل الخوف، خوف فوات ما تأخذونه من سفلتكم، اللي هم بيأخذوا إيه؟ قال لك الطعام والشراب والفلوس والعيشة الحلوة والغنى، هذا هو. وإيايا فاتقوني في قراءة طبعا، أي خافون من ذلك دون إيه؟ دون غير، هذا هو. واضح؟ نأتي إلى كلام سيدنا سليمان، الشيخ محمد مستعجل أو حاجة؟ طيب الحمد لله. قال سيدنا سليمان في حاشيته على كلام سيدنا السيوطي يا أسيرة، قال إيه؟ قال أي من حيث قوله مصدقا لما معكم، أي من حيث أنه أو إنه، والأقوى إنه، الأرجح بكسر الهمزة، وهناك رأي بفتحها وقد قرأته في بعض الحواشي. قرأته في بعض الحواشي أنه يجوز بعد حيث أن، ولكن رأي مرجوح، والأقوى إن، هذا هو. نعم. وقوله مصدقا من حيث إنه نازل حسب ما نعت في الكتب الإلهية أو مطابق لها في القصص والمواعيد والدعاء. في القصص القرآن، يعني القصص القرآني موجود أيضا في التوراة والإنجيل. والمواعيد يعني إيه المواعيد؟ يعني الوعد، الوعيد، المواعيد اللي هو الوعيد، زي الوعد والوعيد، البشارة والنذارة، مبشرا ونذيرا. والدعاء يعني الدعوة إلى التوحيد، كل هذا موجود في القرآن وفي التوراة والإنجيل. والأمر بالعبادة، بعبادة الله، والعدل بين الناس. ما فيش كتاب منزم عند الله يأمر بالظلم، لأن الله سبحانه وتعالى قال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم، سواء بقى في أيام سيدنا موسى أو أيام سيدنا عيسى أو سيدنا رسول الله، كل هذا واضح. والعدل بين الناس، والنهي عن المعاصي والفواحش. قل إن ربي لا يأمر بالإيه؟ بالفحشاء. وفيما يخالفها من جزئيات الأحكام. طب هنا في بقى يقول لك الأحكام الجزئية البسيطة بتخالف القرآن، ومال إذا كان القرآن الإسلام نفسه فقهه يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، وهذا سر الأسرار في الإسلام وفي علوم الإسلام. والإسلام لما ربنا جعله مرضيا له لنا ورضيت لكم الإسلام دينا، ده إلى يوم القيامة. طب والأحكام بتاعت الإسلام جامدة؟ لا، دي مرنة تتغير، ولكن ثوابتها لا تتغير، ثوابتها لا تتغير أبدا. وهذا من أسرار الإسلام، إن الكتاب واحد لا يتبدل ولا يتغير ومحفوظ، والسنة النبوية واحدة، ألفاظها واحدة وكلماتها ثابتة، لكن ما يستنبط من الكتاب يتغير بتغير الزمان والمكان، وهذا سر بقاء الإسلام. فإذا كان الإسلام في حد ذاته هذا، فما بالك بالكتب السماوية؟ فإننا نجد أن فيها جزئيات تخالف القرآن والقرآن يخالفها، لأنها شريعة أقوام، بينما الإسلام دين وشريعة. ولذلك إلا إيه؟ ورضيت لكم الإسلام دينا، ما قالش ورضيت لكم الإسلام شريعة، لكن في الشريعة قال لك إيه؟ في حرف الجاثية، ثم جعلناك على شريعة من الأمر، على نهج يخالف نهج هؤلاء، ليه؟ لأنك وجدت يا رسول الله وبعثت في زمان غير زمان هؤلاء، فالشريعة تختلف من قوم إلى قوم ومن كتاب إلى كتاب، لكن الدين واحد هو دين الإسلام. وأسلمت مع سليمان، وبعدين يقول لك إيه، ها، وتوفني مسلما سيدنا يوسف وألحقني بالصالحين. ما تعبدون بعد؟ قال نعبد إلهك وإله آبائك ومن المسلمين. يبقى الإسلام واحد، الدين واحد هو الإسلام، لكن الشريعة إيه؟ قال لك تختلف، فالجزئيات مختلفة لأنها في زمان غير الزمان. شوف سيدنا سليمان يقول لك إيه، يقول لك هنا وفيما يخالفها من جزئيات الأحكام. ليه يا شيخ ياسر؟ قال لك بسبب تفاوت الأعصار، جمع عصر، في المصالح، من حيث إن كل واحدة منها حق بالإضافة إلى زمانها. كل شريعة حق وصدق بس في زمانها، لكن الدين، الدين واحد هو الإسلام. في دين غير الإسلام؟ هو دين واحد في الدنيا كلها، في العالم كله، منذ آدم، من لدن آدم حتى يرث الله الأرض إلى أن يقول الله لمن الملك اليوم. هو واحد بس في الإسلام، أو في القرآن موجود، صحيح؟ صحيح. بالإضافة إلى زمانها، مراعا فيها إصلاح من خوطب بها، حتى لو نزل المتقدم في أيام متأخر لنزل على وفقه، بفتح الواو يا أولاد، مش وفقه، الوفق بكسر الواو، وإن كانت مشتهرة إلا أنها خطأ. ولذلك قال صلى الله عليه وآله لو كان موسى حيا، شوف بقى، شوف الحديث الفصل، ها، لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. لأنه مصلحة سيدنا موسى في مصلحة اتباع سيدنا رسول الله في زمن سيدنا رسول الله، هذا هو. ولذلك يا أولاد من العلامات ومن الرموز العجيبة الجميلة أن جمع الله، أن جمع الله لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء، وهو الذي صلى به الإمامة في رحلة الإسراء. ده رمز ودلالة، لأنهم كلهم تبع له. وإن كانوا متقدمين عليه، متقدمين عليه إيه؟ بعثته، مش زمانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم موجود قبل آدم عليه السلام. خلق سيدنا رسول الله قبل آدم عليه السلام، بس خلق إيه؟ خلق غير الخلق، خلق غير الخلق، واضح؟ هذا طيب. تنبيها على أن اتباعها، يعني اتباع الشريعة المحمدية، لا ينافي الإيمان به. لا، اتباعها اتباع الشرائع الأخرى في الجزئيات دي، لا ينافي الإيمان به، أي بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا اتباعها إيه؟ اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. لا، اتباعها الإيمان بموسى. فين؟ أنا عندي هنا اتباعها. مش عارف بقى. تنبيه على أن اتباعها لا ينافي الإيمان به، يعني اتباع الشريعة عند هؤلاء في الجزئيات لا ينافي الإيمان به بسيدنا رسول الله، بل يوجبه. ولذلك عرض بقوله ولا تكونوا أول كافر به، هذا هو، بأن الواجب أن تكونوا أول من آمن به. الواجب والحقيق بكم أن تكونوا ليه؟ لأنكم تعرفون صفاته، صفاته من كتبكم من التوراة والإنجيل، مكتوبا عندهم في التوراة. بل تقول أول من آمن به، لأنهم كانوا يعني اليهود والنصارى أهل نظر أو أهل النظر في معجزاته والعلم بشأنه، وكانوا أيضا المستفتحين به، وكانوا من قبل يستفتحون، والمبشرين بزمانه. فكل هذا أدعى لأن تكونوا أول من تؤمنوا به، مش من أول كافر به. هذا واضح يا أولادي؟ نقف عندنا هنا، وإن شاء الله نكمل المرة القادمة. وفق دي مصدر الشفاء، وفق مصدر بلده وفقه، وفقه بفتح الواو في المصدر وفقه. طيب، نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنقول جميعا: اللهم صل وسلم وبارك سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعات القبضات الرحمانية الصورات البسمانية وأشرف الخليقات الإنسانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضات الأصلية والبهجة السامية العالية من درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه، وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.